تعد مدينة الخليل في فلسطين مركزا لبعض المتطرفين من المستوطنين اليهود نظرا لأهميتها الدينية، وإن جاز القول فالخليل ثاني مدينة مقدسة في أرض فلسطين بعد القدس الشريف. كانت مدينة الخليل من ضمن المدن الواقعة تحت نير الاحتلال اليهودي بعد حرب الأيام الست المشؤومة، وكانت هذه المدينة ذات كثافة سكانية عالية وكل أهلها مسلمين، فعمدت السلطات الغاشمة اليهودية على وضع خنجر داخل قلب هذه المدينة الضخمة يكون ذريعة للتدخل اليهودي ليل نهار داخل المدينة. هذا الخنجر متمثل في مستوطنة كريات 4 التي بناها اليهود داخل مدينة الخليل، ويقدر عدد سكانها ب400 يهودي تم استيرادهم من حثالة شعوب العالم شرقا وغربا. وهؤلاء المستوطنون أغلبهم متدينون شديدو البغض والكره للمسلمين بصورة تفوق نظرائهم اليهود العاديين. تاريخ المذابح اليهودية للمسلمين طويل وأليم وشديد البشاعة والفظاعة، وكان كل زعيم صهيوني يتولى رئاسة الكيان الصهيوني لابد له من مجزرة تكون في سجله المشرف عند اليهود. فشارون صاحب مذبحة صبرا وشاتيلة، وبيجن صاحب مذبحة دير ياسين وكفر قاسم، وشامير صاحب مذبحة فندق الملك داود بالقدس، وبيريز صاحب مذبحة قانا. فكل إرهابي يهودي له من دم المسلمين نصيب، وأحيانا المذابح كانت تأتي بشكل فردي يقوم بها إرهابي يهودي بشكل فردي، ولكن بالقطع بمباركة أسياده اليهود طبعا وتسهيلاتهم. والمستوطنات الصهيونية تكون عادة بؤرا للإرهاب الصهيوني ومدارس لزرع الكراهية والبغض في قلوب اليهود ضد الناس عامة والمسلمين خاصة. ومن هذه البؤر النجسة تخرج رجل أمريكي أصلي يهودي الديانة صهيوني العقيدة اسمه باروخ جولدشتاين. باروخ جولدشتاين هو أمريكي الأصل وكان يعمل في أمريكا طبيبا، فترك ذلك كله وهاجر لدولة الكيان الصهيوني وأقام في مستوطنة كريات 4، وكان قد تتلمذ في مدارس الإرهاب الصهيوني على يدي متخصصين في الإرهاب من حركة كاخ الإرهابية. وكان جولدشتاين معروفا لدى المصلين المسلمين، حيث كان في كثير من الأوقات يشاهدونه هو يتبختر أمام المصلين الداخلين والخارجين إلى الحرم الإبراهيمي. وكان هذا الهالك قد أصر على قتل أكبر عدد من المصلين وأعد الخطط لذلك، وكان هدفه الوحيد هو اقتلاع الوجود الفلسطيني من البلدة القديمة في الخليل. وإنما جاء من أمريكا لهدف معين يدور في عقله الخبيث، ألا وهو الشرب من دماء المسلمين، وأخذ يخطط لتلك المذبحة وكيفية تنفيذها وأفضل مكان وزمان لتنفيذ هذه المذبحة. والعجيب وإن كان ليس عجيبا في اليهود، لماذا تقتل أناسا لم يفعلوا لك شيئا، لم يؤذوك، بل بالعكس أنت من تؤذيهم كل يوم، وجل ما يفعلون أنهم يأتون للصلاة ويعودون، ليسوا مسلحين، لا يمثلون أي خطر لك، ولكن اليهود جبناء لا يأتون إلا بالقوة، وهو يعلم أنه سيقتل أناسا عزا ليس بأيديهم سلاح. هذا أولا، لن يلتفت لقتلهم أحد حتى لو قتل المئات، فالأمة نائمة ولن تستيقظ الآن. وبالفعل عثر شيطان باروخ جولدشتاين على أفضل مكان وزمان يوقع فيه أكبر عدد من الضحايا، وذلك في شهر رمضان في بيت من بيوت الله لكثرة اجتماع الناس للصلاة في هذه الأيام. واتفق الإرهابي باروخ جولدشتاين مع بعض جنود الاحتلال على أن يمدوه بالسلاح اللازم في تنفيذ تلك المجزرة مع توفير الحماية له من الخلف. وبالفعل في صلاة الفجر يوم الجمعة 15 من رمضان سنة 1414 الموافق 25 من فبراير عام 1994 دخل باروخ المسجد الإبراهيمي والناس سجود لربهم جل وعلا والناس صوام، وقد وقف جولدشتاين خلف أحد أعمدة المسجد وانتظر حتى سجد المصلون وفتح نيران سلاحه الرشاش على المصلين وهم سجود، فيما قام آخرون بمساعدته في تعبئة الذخيرة التي احتوت رصاص دمدم المتفجر، واخترقت شظايا القنابل والرصاص رؤوس المصلين ورقابهم وظهورهم، وراح ضحية المجزرة 29 مسلما مصليا صائما ساجدا لله في خير البقاع وخير الشهور وخير الصلوات، وأصاب العشرات بجروح ما بين 500 مصل كانوا يتعبدون في الحرم الإبراهيمي. واستطاع باقي المصلين أن يفتكوا بباروخ جولدشتاين قبل أن يهرب بجريمته البشعة. ويروي أحد الشهود على المجزرة وكان يصلي في آخر صف في المسجد أنه عندما وصل الإمام إلى آخر سورة الفاتحة سمع من خلفه صوت مستوطنين يقولون بالعبرية بما معنى هذه آخرتهم، وعندما هم المصلون بالسجود سمع صوت إطلاق نار من جميع الاتجاهات وكذا صوت انفجارات، لم يستطع رفع رأسه ورأى رأس شخص كان بجانبه وقد انفجر وتطاير دماغه، وعندما رفع رأسه رأى المصلين يضربون شخصا يلبس زيا عسكريا. وحكى شاهد آخر أنه رأى الرصاص يتطاير في ثلاث اتجاهات، فانبطح الجميع أرضا وهرب أربعة شبان، إلا أن جنود الاحتلال أطلقوا النار عليهم. وأضاف أنه عاين الجنود وهم يمنعون سيارات الإسعاف من دخول الحرم لنحو ثلث ساعة، وقال إنه عندما خرج من الحرم رأى جنود الاحتلال يطلقون النار في جميع الاتجاهات على المسعفين والجرحى. وذكر ثالث أنه واصل المسجد متأخرا، وعندما هم بخلع حذائه شاهد جنديا يقدم من جهة الحضرة الإبراهيمية يهرول ويحمل رشاشا ومعه مخازن أسلحة مربوطة بشريط لاصق، فدفعه بيده ثم دخل بسرعة إلى الجهة اليمنى خلف الإمام، فبدأ الصهيوني يطلق الرصاص بغزارة. وعند تنفيذ المذبحة قام جنود الاحتلال الصهيوني الموجودون في الحرم بإغلاق أبواب المسجد لمنع المصلين من الهرب، كما منعوا القادمين من خارج الحرم من الوصول إلى ساحته لإنقاذ الجرح. وفي وقت لاحق استشهد آخرون برصاص جنود الاحتلال خارج المسجد وأثناء تشييع جثث شهداء المسجد. وقد راح ضحية المجزرة نحو 50 شهيدا، قتل 29 منهم داخل المسجد. ولقد تردد أن أكثر من مسلح إسرائيلي شارك في المذبحة، إلا أن الرواية التي سادت تذهب إلى انفراد جولدشتاين لعنه الله بإطلاق النار داخل الحرم الإبراهيمي. ومع ذلك فإن تعامل الجنود الصهاينة والمستوطنين المسلحين مع ردود الفعل التلقائية الفورية إزاء المذبحة التي تمثلت في المظاهرات الفلسطينية اتسمت باستخدام الرصاص الحي بشكل مكثف. وفي غضون أقل من 24 ساعة على المذبحة سقط 53 شهيدا فلسطينيا أيضا في مناطق متفرقة ومنها الخليل نفسها. وبعد تنفيذه للمجزرة دفن هذا الهالك جولدشتاين في مكان قريب من مستوطنة كريات أربع، ولا يزال يعامله المستوطنون على أنه قديس، حيث أحرز قصب السبقي بقتل العشرات من الفلسطينيين بصورة شخصية بالرغم من حصوله على مساندة الجيش والمستوطنين من أحفاد حركة كاخ المتطرفة. ويأتي آلاف المستوطنين من سكان البؤر الاستيطانية داخل وخارج البلدة القديمة في الخليل وهم يرقصون احتفالا بهذا المجرم. وقد تحول قبر جولدشتاين إلى مزار مقدس للمستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية. وكنت أتمنى أن يأتي اليوم الذي نطهر فيه هذا المكان من رفات الإرهابي، ولكن للأسف لا يجوز لنا نبش القبور إلا لحاجة. لقد لاقت مذبحة الحرم الإبراهيمي تأييدا من الغالبية العظمى في الكيان الصهيوني. وعندما سئل الحاخام اليهودي موشيل فينغر عما إذا كان يشعر بالأسف على من قتلهم جولدشتاين، رد قائلا إن مقتل العربي يؤسفني بالقدر الذي يؤسفني مقتل ذبابة. ذكر ذلك الكاتب اليهودي إسرائيل شاحاك في كتابه الشريعة اليهودية. ويقول الكاتب اليهودي شاحاك في كتابه المذكور أن الشريعة اليهودية هالاخة تطالب في الحقيقة كل يهودي القيام بنفس ما قام به جولدشتاين. ولدعم ما يقول فقد ساق في كتابه كلمات الحاخام دوف ليور الذي وصف فيها جولدشتاين بالمؤمن التقي، وأن ما فعله كان من أجل الرب وباسمه، لتعلموا وتتيقنوا أن هؤلاء لا يعترفون إلا بمبدأ القوة، وما حرب أكتوبر عنا ببعيد، فما خرجوا من سيناء إلا بعدما أخذوا على رؤوسهم، فهم قوم يأمرهم كتابهم المحرف بقتل النساء والأطفال والحيوانات، فمهما فعلت معهم لن يقتنعوا. فجاء في كتابهم المقدس سفر يشوع وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف، يعني لا تتركوا أحد حتى النساء والأطفال والحيوانات. وجاء في سفر هوشع تجازى السامرة لأنها قد تمردت على إلهها بالسيف يسقطون، تحطم أطفالهم والحوامل تشق. فإذا كان كتابهم المحرف الذي يستقون منه أخلاقهم وهو عندهم وحي مصدق لا لبس فيه ولا خطأ، فكيف ستقنعهم ألا يفعلوا ذلك إلا بالقوة؟ ومن هذه المحن تأتي المنح وآيات النصر. قال الله سبحانه وتعالى وإن جندنا لهم الغالبون.